الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة التغابن تفسير موضوعي ميسر. هذه السورة من السور التي اختلف في مكيتها ومدنيتها، هل هي نزلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ ولكن الظاهر من الآيات أن هذا أسلوب القرآن المكي، والله أعلم. وآياتها 18 آية. سورة التغابن، ما معنى التغابن؟ التغابن هو التفاوت، التغابن التفاوت. ويوم التغابن يوم التفاوت بين الناس في المنازل على حسب أعماله، يوم القيامة يسمى يوم التغابن، يعني يوم التفاوت بين الناس في المنازل في الجنة أو في النار على حسب أعماله. فيظهر التفاوت بين أهل الجنة وأهل النار، ويظهر التفاوت أيضا بين أهل الجنة في الدرجات وبين أهل النار في الدركات، مش كله في درجة واحدة ولا كله في دركة واحدة. فيغبن القوم بعضهم بعضا، يغبن أهل الجنة أهل النار بما يصير إليه أهل الجنة من النعيم، ويلقى فيه أهل النار من العذاب الجحيم، ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دونه في المنزلة. والغبن أيضا من معانيه أخذ الشيء الثمين بدون قيمته، وأخذ الشيء الرخيص بأعلى من قيمته. هو تمنه 100 جنيه وأنت جبته ب10، يبقى أنت غبنت التاجر. هو تمنه 10 وأنت خدته ب100، يبقى هو غبنك، خدت الشيء الثمين بدون قيمته أو الشيء الرخيص بأعلى من قيمته. تغابن تفاوت، هو تفاوت أيضا. ففي يوم القيامة يظهر التغابن، إذ اشترى المؤمن الجنة بنفسه وماله، ولا شك أن نفسك ومالك دون قيمة الجنة. واشترى الكافر الدنيا بنفسه وماله، ونفسه أعلى من ذلك، لأن بهذه النفس يشتري الجنة فإذا به يبخسها في النار. فهذا غب تفاوت. وذكر تعالى في حق الكافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، واشتروا الضلالة بالهدى، ثم ذكر انهم ما ربحت تجارتهم. ففي غبن، ودل المؤمنين على تجاره رابحه، فقال هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، وذكر انهم باعوا انفسهم بالجنه، فخسرت صفقه الكفار وربحت صفقه المؤمنين. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما تبيع نفسك بخسارة وإما بمكسب عالي جدا. بخسارة يبقى هتلقيها في النار، بمكسب عالي جدا هتدخلها الجنة، عشان كده اسمه يوم التغابن. وعن بعض العلماء أن التغابن والغبن هو أخذ الشيء بدون قيمته، فبالتفاوت الذي يقع بين القيمة وما دونها يحصل التغابن. فالمؤمنون لما عملوا الجنة والنعيم الباقي فقد غبنوا أهل النار، والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع الدنيا على النعيم الباقي والدار لا تفنى على الدار لا تفنى فقد غبنوا أنفسهم، قد غبنوا أنفسهم. والغبن فوت الحظ وحصول الوكس. المغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة بفات حظه، فيظهر غبن كل كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. وبالتالي حتى اللي دخلوا الجنة خسروا درجات كبيرة قوي كانوا ممكن يرتفعوها. فيوم التغابن هو يوم القيامة، يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، وأهل الهدى أهل الضلالة، وأهل الإيمان أهل الكفر. فلا غبن أبين من هذا، لا تفاوت أبين. وذلك النص سبحانه وتعالى سمى لكل أحد من خلقه منزلا في النار ومنزلا في الجنة، فمن كان مؤمنا يرث منزلة الكافر في الجنة، ومن كان كافرا يرث منزل المؤمن في النار. وهو ده معنى التغابن يوم القيامة. التفاوت كبير أوي، والخسارة كبيرة أوي، والفرق بين الربح والخسارة كبير أوي. ففي تغابن واضح بين أهل الحق وأهل الباطل، في تغابن واضح بين أهل الجنة وأهل النار، في تغابن واضح بين أهل الهدى وأهل الضلالة، المؤمن والكافر. عشان كده هنلاقي في السورة والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تغابن والتفاوت كبير. طيب نبدأ إن شاء الله على سورة التغابن. سورة التغابن يوم التغابن، يوم التغابن، بسم الله. يوم التغابن يوم القيامة حق، تظهر فيه الخسارة الكبرى والغبن وصوره، فاحذروا من فتنة الأموال والأزواج والأولاد لئلا تكونوا من المغبونين الخاسرين. سورة التغابن، يوم التغابن يوم حق، تظهر فيه الخسارة الكبرى والغبن وصوره. سنقسم هذه السورة إلى قسمين. أولا، الله خالق كل شيء. أولا، الله خالق كل شيء، وقدر بعلمه أن الخلق كافر ومؤمن. قسم ده من آية 1 لـ 7. القسم الثاني من 8 لـ 18، يوم الجمع يوم التغابن، وصار الخلق إلى الجنة أو النار مع التحذير من التغابن من فتنة الأزواج والأولاد. سيظهر لنا صور الغبن التي يمكن أن يغبن بسببها العبد. نبدأ أول حاجة بالقسم الأول، وهو الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وتقدير العليم أن الخلق كافر ومؤمن، من آية 1 إلى آية 7. أولا، تسبيح وحمد ما في الوجود لله القادر. أول آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يسبح لله، أي ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به، كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق. له الملك فلا ملك غيره، وله الحمد فهو المحمود على أقواله وأفعاله وقدره وشرعه، له الحمد كله. وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. والله سبحانه وتعالى خلق الكافر والمؤمن، المغبون والفائز، وهو عليم بسرهم وجهرهم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومصيره النار، ومنكم مؤمن ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا، وصوركم فأحسن صوركم، إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال منة منه سبحانه وتعالى وتفضلا. ونظرت في شكل الدواب والحيوانات من حولك لعلمت كيف أحسن الله صورتك، ولو شاء الله لجعلها قبيحة، فجعلك تمشي على رجلين، وجعلها تمشي على أربع، معتدل القامة مستويا، وجهك أحسن الوجوه، وإليه وحده المصير، الرجوع يوم القيامة. فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا خلقكم وأحسن صوركم، خلق من فوقكم ومن تحتكم السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. عليم بما في الصدور من الأسرار والمعتقدات، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى. هذه مقدمة مهمة جدا، إن نتكلم عن عملك في الدنيا، وهل ستغبن أم ستفوز، هل أنت مغبون أو فائز. التفاوت كبير. فبيذكر لك أول الخلق ومنشأ الخلق وإكرام الله لك وإعداد الله لك ما في السماوات وما في الأرض، وأنه يعلم ذلك لا يخفى عليه شيء، حتى تعلم أنك مراقب، وأن الذي يحصي أعمالك عليك هو الله، وهو الذي سيجازيك عليها خيرا فخيرا أو شر فشر. ثم بين أن من كفر بالرسل وأعرض واستغنى ذاق وبال أمره فهو المغبون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سبب ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتكم، ألم تسمعوا نبأ الذين كفروا من قبل، خبر الذين كفروا من قبل، مثل قوم نوح وعاد وثمود ومن كانوا مع عيسى وموسى، سمعتم خبر الأمم الماضية، خبر الذين كفروا قبلكم فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا عقوبة أمرهم، عقوبة كفرهم، ولهم في الدنيا، في الدنيا هؤلاء غرقوا، هؤلاء أحرقوا بالصواعق، وهؤلاء أرسل عليهم الريح الصرصر العاتية، وهؤلاء أرسلت عليهم حجارة من السماء، وهؤلاء رفع قراهم فجعل عليها سافلها. سمعت الخبر ده قبل كده، سمعت أخبار الناس دي. الناس دي وصلت لكده ليه؟ لأنهم كفروا فذاقوا وبال أمرهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم موجع. بلى قد أتاكم ذلك الخبر فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فآمنوا لئلا يحل بكم ما حل بهم. ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، تأتيهم رسلهم بآيات الله البينات الواضحات الحجج الظاهرة التي ترشدهم إلى الإيمان والشريعة الواضحة من الرحمن، فقالوا مستنكرين مستهزئين أبشر يهدوننا، أرسل من جنس البشر يرشدوننا إلى الحق؟ يعني تركوا الرسالة وبدأوا يفكروا في أنه رسول بشر، ودي شبهة وكلام فاسد لا معنى له، فكفروا وتولوا وأعرضوا عن الإيمان، فلم يضروا الله شيئا لأن الله غني، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا ومعصيتهم لا تنقص ملك شيئا، والله غني عن خلقه لا يفتقر إلى عباده، حميد محمود في أفعاله. هذه مقدمة للسورة مخيفة تبين عظم نعمة الله عز وجل، وكيف أن الناس قسمان، رغم أن الله خلق الجميع على أحسن صورة وضرب لهم الأمثال في أمم سبقت من قبلهم، كيف لما عصوا رسله ولم يتبعوهم واستهزأوا بهم، كيف أن الله أهلكهم غير مبال لأنه غني مستغن عن الجميع سبحانه وتعالى. يوم الجمع يوم التغاب ومصائر الخرق إلى الجنة أو النار، هذا هو القسم الثاني من السورة، إثبات البعث والرد على المكذبين، ثم بين صور الغب، إيه التفاوت بيحصل في إيه؟ وإيه سبب التفاوت اللي بين الناس من الكافر للمؤمن ودرجات الإيمان ودركات الكفر؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل لهم بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم في الدنيا وذلك البعث على الله يسير، وذلك الحساب على الله يسير، فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم للحساب والجزاء. الأمر هين على الله، الإنشاء أول مرة كان أصعب وهو على الله هين، فكيف بالإعادة من شيء كان موجود أصلا، كان موجودا أصلا. فآمنوا، آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والنور القرآن الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمنوا لأن الله لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليه. ثم بين صور الغب، الغبن ظهر في الإيمان، والغبن في الطاعة عند المصيبة، والغبن في الأزواج، والغبن في الأولاد، والغبن في الأموال. إحنا قلنا الغبن دي أكثر من معنى من معانيه، يعني في تفاوت، ومن معانيه إن في خسارة، غبن في التجارة أو في البيع والشراء يعني خسر. تعالوا نشوف الغبن كيف يكون في الإيمان. الغبن في الإيمان حين فاز المؤمنون بالجنة وغبن الكافرون بمصيرهم إلى النار. يبقى في تفاوت أهو، ناس ارتفعت في نعيم لأعلى الدرجات عمرهم ما شافوه ولا خطر ببالهم، وناس في عذاب عمرهم ما شافوه ولا خطر ببالهم. الآية 9 و10: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. شفت التغابن؟ شفت التفاوت في الإيمان؟ اذكروا يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ليوم القيامة ذلك يوم التغابن، يغبن المؤمنون الكافرين، فهو اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. لا إله إلا الله. يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، يعني أهل النار اللي دخلوا النار كان لهم منازل في الجنة. الله يوم أنا خلقك قال لك أدي منزل في الجنة لو آمنت، وأدي منزل في النار لو كفرت. فلما دخلت النار بقي منزلك في الجنة فارغا. مين اللي يأخذه؟ أهل الإيمان. فأهل الجنة يأخذون منازلهم ومنازل فارغة كانت لأهل النار لو عملوا بأهل الجنة. ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار، كان لأهل الجنة منازل في النار ولكنهم لم يعملوا بعمل أهل النار، يأخذه أهل النار، يضاعف لهم العذاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها لا يخرجون منها لا ينقطع عنهم نعيمها ذلك الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من الفوز بالجنة؟ لا يدانيه فوز، لا يقاربه فوز. وعلى العكس من ذلك، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات الشرعية والآيات الكونية، أولئك أصحاب النار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا وبئس المصير هي. ثم ذكر الغبن في الطاعة عند المصيبة، يفوز من ثبت على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله، ويغبن من فتن بالمصيبة وقصر. عند المصائب يظهر الغبن بين الناس، مين هيصبر ويتوكل على الله، ومين هيقصر ويهلع عند المصيبة ويعمل بمعصية الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب العبد من مصيبة في نفسه، في ماله، في ولده، إلا بإذن الله، بقضاء الله وبقدر الله. ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يهدي قلبه للصبر عليها، يهدي قلبه للتسليم لأمر الله، يهدي قلبه للرضا بنفس مطمئنة بقضاء الله، والله بكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء من ذلك من أعمال قلوبكم. فينبغي الثبات عند الشدائد، فإنها بقدر الله تسير. ثم أمر بطاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم وأعرضتم عما جاءكم به رسوله صلى الله عليه وسلم فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم. بلغكم بلاغ البين الواضح، بلاغ مبين ظاهر واضح، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق غيره، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. ثم بين صورة أخرى من الغبن، الغبن في الأزواج والأولاد. يفوز من قدم طاعة الله، ويغبن من انشغل بالأموال والأولاد وآثرهم على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. أسلم رجال من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأبى أولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، يعني وجد ناس قد سبقوهم وأخذوا من الدين المأخذ الكبير، فهموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيل الله والهجرة كما أراد هؤلاء أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعك من السير في الأرض والهجرة، كل هذا بسبب التعلق بالأزواج وبالأولاد، ويثبطونكم فاحذروهم أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة والإنفاق. أحيانا تأتي لتنفق فتقول لا إيه ولدي أولى، ولا تنفق، فإن الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبخلة مجبنة، جاء هذا الحديث في الأدب المفرد، فإن الولد مبخلة مجبنة. قال: وإن تعفوا وتصفحوا، يعني لأنهم كانوا سبب تأخرهم، فلما ذهبوا وجدوا الناس إن تعفوا عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير، معتلين بمشقة فراقكم عليهم، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل. يعني هم أرادوا أن يعاقبوا أولادهم لأنهم رأوا ناس قد فقوا، قال لك لا ما تعاقبهمش، ولكن احذروا من أن تقعوا في ذلك مرة أخرى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار لكم، شاغلة عن أمور الآخرة، فقد يحملونكم على كسب الحرام وعلى ترك طاعة الله. كم من إنسان يكسب حرام لأجل أن يرى أولاده في أحسن صورة، فيأخذ الحرام ويقبل مال الحرام لأجلهم، فيأتيهم بالكسب الحرام، فيتعطل عن الطاعة ويفعل المعصية، لربما يفعل الكبائر. يعني أنت قد تجد في إيده كده خاتم ذهب، يقول لك هذا خاتم الزواج، تقول له ده ذهب، الذهب حرام والنبي حرم، يقول لك لا زوجتي هتتشائم لو خلعته، زوجتي كذا، فيقبل أن يفعل الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ولا يغضب زوجه. وهذه فتنة كبيرة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم هو الجنة، فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. ثم بين الغبن في الأموال فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الغبن في الأموال، تقوى الله والإنفاق في سبيله، اتقوا الله، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول، وأطيعوا الله وأنفقوا في طاعته سبحانه وتعالى، وافعلوا وقدموا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، ومن خلصت نفسه من البخل والشح والحرص، فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه، هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تتصدقوا عن طيب قلب وتبذلوا من أموالكم في سبيل الله، يضاعفه لكم، الواحدة إلى 10 إلى 700 وأكثر. أعطيت واحدة تأخذ 700، أي ربح أعظم من هذا؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم مضاعفة لا تخطر ببالكم. أي تجارة شغلتكم في الدنيا، هل تضاعف الضعفين 3 10 100؟ مضاعفة عند الله أضعاف أضعاف كثيرة جدا، تفوق 700، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم ويغفر لكم ما يشاء، والله شكور مجاز على الطاعة، يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على أفعالكم السيئة. هذا كله يجعلكم تحبون الله وتقبلون عليه. عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز في ملكه الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في صنعه وخلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. سورة التغابن، توحيد الله، إيمان الكفر 1-4، الوحي والرسالة من 5-6، البعث واليوم الآخر من 7-10، تثبيت المؤمن وتحذيرهم ونصحهم من 11-18، دي تقسيمة أخرى لسورة التغابن، لكن أنا أحب التقسيمة الأولى لأن متعلقة باسم السورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان المرتفعين في درجات الجنة.